وانصرنا على أنفسنا. آمين. اللهم استجب دعانا. آمين. واشف مرضانا. آمين. وارحم موتانا. آمين. وأهلك أعداءنا. آمين. ولا تخيب فيك رجانا. آمين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. آمين. اللهم ول أمورنا خيارنا. آمين.